بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في السيرة النبوية ألقاه الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفأ به الجميع. الدرس 45. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي عن فتح مكة، وبقيت بعض الأحداث والأمور التي حصلت في هذا الفتح. فإن شاء الله في هذه الليلة نتكلم عن هذه الأحداث، وقد ذكرنا شيئا منها في الدرس الذي مضى. من هذه الأحداث ما جاء في مسند أحمد من حديث جابر رضي الله عنه أنه لما كان يوم فتح مكة أهراق رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر وكسر جراره ونهى عن بيعه وبيع الأصنام. هذه الأحكام النبي صلى الله عليه وسلم قررها في مكة، لا سيما أنها فتحت بعد أن كانت بلاد شرك وبلاد عبادة الأوثان والأصنام. فبعد أن حطم هذه الأصنام بيّن للناس عليه الصلاة والسلام كثيرا من الأحكام، فمن هذه أنه أهراق النبي عليه الصلاة والسلام الخمر وكسر الجرار ونهاهم أيضا عن بيعه وعن بيع الأصنام. ولهذا جاء أن رجلا كان يعرفه النبي عليه الصلاة والسلام وكان صديقا له قبل هجرته، أو لعله قبل الإسلام أو قبل الدعوة كما جاء في مسند أحمد. فهذا الصديق الذي هو من ثقيف، وفي الرواية أنه أيضا من دوس، يعني شك الراوي قال هل هو من ثقيف أو من دوس. فالنبي عليه الصلاة والسلام لقي هذا الرجل في عام الفتح فعرفه، وكان هذا الرجل قد أسلم وفي يده راوية، يعني جرة راوية خمر، فأهداها للنبي عليه الصلاة والسلام. فماذا قال له الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال له: يا أبا فلان، أما علمت أن الله حرمها؟ فهذا الرجل كان معه غلام، فأقبل على غلامه يكلمه. ماذا قال له؟ قال لغلامه: اذهب تبعها، يعني إذا كانت حراما لا يجوز أن نشربها فاذهب وبعها حتى نستفيد من مالها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا أبا فلان، بماذا أمرته؟ قال: أمرته أن يبيعها يا رسول الله، أمرته أن يبيعها. فقال له عليه الصلاة والسلام: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. فأمر بها فأفرغت في البطحاء، بمعنى أنها أهريقت. كذلك من الأحكام أن النبي عليه الصلاة والسلام في عام الفتح كما جاء في الصحيحين قال لهم: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال عليه الصلاة والسلام عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. هذا كان في فتح مكة. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: ويستصبح به الناس أو بها الناس، المقصود أنهم ينورون مصابيحهم، فهم يسألون الرسول: هل يجوز لنا أن نستفيد من هذا الزيت أو من هذه الشحوم التي هي نجسة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا هو حرام. فبعض أهل العلم أعاد اللفظ على البيع بمعنى البيع الذي هو حرام، أما باقي هذه الأمور لا بأس من الاستفادة، أي من هذه الأمور التي هي النجاسة أو شحوم الميتة التي أذيبت، فقال لا هو حرام. قالوا بعض أهل العلم أي المقصود أن البيع أي لا يجوز لكم أن تبيعوا هذه الأمور، أما أنكم إذا استفدتم منها وانتفعتم بها كأن تستصبحوا بها فهذا لا بأس به، هكذا فهم بعض أهل العلم. وبعضهم أعاد الضمير لا هو حرام إلى كل هذه الأمور، فلا يجوز أن تبيع ولا يجوز أن كذلك تستفيد كأن تستصبح بها الناس أو يدهن بها الجلود. والذي يظهر أن الضمير يعود على البيع، لأنه جاءت رواية صريحة في مسند أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام نص على البيع. وكذلك من الأحكام أن النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة قال لهم لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها، كما جاء في مسند ابن المبارك بإسناد حسن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وكذلك قصة سعد المشهورة وإن كان حصل فيها شيء من الخلاف، وقصة سعد مشهورة عندنا جميعا أنه مرض رضي الله عنه، فعاده النبي عليه الصلاة والسلام فقال له يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وليست ترثني إلا ابنة لي، فأوصي بمالي كله؟ فقال له لا. فقال له فبالشطر يا رسول الله؟ قال لا. فبالثلث؟ فقال لا، أو قال الثلث، والثلث كثير. ثم قال له إنك إن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس، إنك لعلك أن تؤجر على جميع نفقتك حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك. هذا الحديث في الصحيحين أنه في حجة الوداع، يعني جاء في الحديث الصحيحين، وأن الواقعة هذه وقصة سعد لم تكن في فتح مكة وإنما كانت في حجة الوداع، لكن ذكر فتح مكة جاء عند الترمذي وعند ابن ماجه، فقد قال سعد مرضت عام الفتح مرضا أشفيت منه، يعني خاف على نفسه من الموت، فجاءه النبي عليه الصلاة والسلام يعوده فذكر ذلك. أما الذي عند الترمذي وعند ابن ماجه فقد حسنه بعض أهل العلم وصححه بعض أهل العلم، ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله. وبعض أهل العلم حكم على هذه الرواية بالوهم فقال هذه لا تصح، فالصحيح أنه في حجة الوداع، بل أن بعض أهل العلم كالحافظ ابن حجر وغيره ذكر أن الحفاظ اتفقوا على صحة رواية حجة الوداع وعلى وهم رواية عام الفتح، فقالوا إن القصة حصلت في حجة الوداع ولم تحصل في عام الفتح، وقد وهم بعض الرواة فظن أنها في فتح مكة، ولعل هذا القول هو الصحيح، ومال بعض أهل العلم إلى الجمع بين الروايتين. فماذا قال؟ قال القصة تكررت مرتين، حصلت في فتح مكة، وكان في فتح مكة لا يوجد له أولاد أصلا، لا بنت ولا ابن، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فحصل هذا. لماذا قالوا أنه لا يوجد له أولاد مع أن الرواية تقول له بنت؟ قالوا لأن القصة جاءت صريحة عند أحمد في المسند من حديث عمرو ابن القاري، قال أن النبي عليه الصلاة والسلام خلف سعدا مريضا حيث خرج إلى حنين، ومعروف أن خروجه عليه الصلاة والسلام أن خروجه إلى حنين كان بعد فتح مكة، إذن هذا في فتح مكة. قال فلما قدم من الجعرانة معتمرا عليه الصلاة والسلام دخل على سعد وهو وجع مغلوب، فقال يا رسول الله إن لي مالا وإني أورث كلالة. وهذا هو الشاهد، ما معنى أورث كلالة؟ يعني لا ولد عندي ولا والد، ما عندي أحد، أفأوصي بمالي كله أو أتصدق به؟ فقال له لا. فقال أفأوصي بثلثيه؟ فقال لا. فقال أفأوصي بشطره؟ بشطره؟ فقال لا. ثم قال أفأوصي بثلثه؟ قال نعم وذاك كثير. ثم ذكر الحديث. إذا صحت هذه الرواية لكان القول هو ما قاله أهل العلم من الجمع بين الروايتين، لكن هذه الرواية أيضا في مسند أحمد لا تصح، ففي إسنادها ضعف. على كل حال القول بأن هذه القصة وقعت في حجة الوداع لعله هو الصواب. كذلك من الأمور التي حصلت في حجة أو في فتح مكة أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا فاطمة في عام الفتح كما جاء عند الترمذي، فناجاها فبكت رضي الله عنها، ثم حدثها فضحكت. فلما توفي النبي عليه الصلاة والسلام سألتها عائشة عن بكائها وعن ضحكها رضي الله عنها، فقالت أخبرني النبي عليه الصلاة والسلام أنه يموت فبكيت، ثم أخبرني أني سيدة أهل الجنة إلا مريم بنت عمران فضحكت. فهذا الحديث عند الترمذي بإسناد حسن، قد حسنه الشيخ الألباني رحمه الله. كذلك من الأمور التي حصلت في هذا الفتح قصة زمعة، وهي في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها. والقصة أن عتبة ابن أبي وقاص، هو أخو سعد بن أبي وقاص، عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة منه، يعني هذا الرجل الذي هو زمعة عنده وليدة، عنده جارية، وعتبة أتى هذه الجارية بمعنى جامعها وفعل بها هذه المعصية بمعنى أنه زنى بها. فأخبر أخاه سعدا قال له هذا الولد ولدي وهو من هذه الجارية التي هي لزمعة، فإذا وجدته خذه اقبضه، يعني أنت قم بتربيته وأنفق عليه. فلما كان عام الفتح وجده سعد بن أبي وقاص فأخذه وقال هذا ابن أخي قد عهد إلي فيه. وفي بعض الروايات خارج الصحيحين عند أحمد قال فلما كان يوم الفتح رأى سعد الغلام فعرفه بالشبه فاحتضنه، يعني لما رآه رآه شبيها بأبيه الذي هو أيضا كما ذكرت من الزنا، لكن الشبه ظاهر، الشبه ظاهر، فاحتضنه وقال ابن أخي ورب الكعبة، عرفه من الشبه. وفي بعض الروايات أن سعد قال يا رسول الله هذا ابن أخي، ابن أخي عتبة ابن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه. عبد ابن زمعة، وهو ابن زمعة الذي هو صاحب هذه الجارية، أيضا قام وطالب بهذا الولد، وماذا قال؟ قال هذا أخي وابن وليدة أبي، ولد على فراشه. فاختلف وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يقول ابن أخي وذاك يقول ابن أو أخي ابن وليدة أبي. فقال سعد يا رسول الله ابن أخي كان قد عهد إلي فيه. فعبد بن زمعة قال بل أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال لما سمع من هذا وذاك قال هو لك يا عبد بن زمعة، لم يعطي هذا الغلام أو هذا الولد إلى سعد بن أبي وقاص، وإنما أعطاه لعبد ابن زمعة. وقال عليه الصلاة والسلام الولد للفراش وللعاهر الحجر، العاهر المعنى الزاني، له الحجر أي له الخيبة، له الحرمان، ليس له شيء. فالمقصود أنه يحرم هذا الولد الذي يدعيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى هذا الولد لعبد بن زمعة لأن هذه الجارية ملك لزمعة، فهي فراش يفترشها زمعة، فحكم بهذا الولد لمن؟ لصاحب الفراش. وأما عتبة قد زنى بهذه الجارية، ولهذا قال وللعاهر الحجر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لسودة، وسودة هي بنت زمعة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، قال لها احتجبي منه، أمرها بالاحتجاب. لماذا؟ أليس الآن النبي عليه الصلاة والسلام حكم أن هذا الولد لعبد بن زمعة، إذن هو أخو سودة بنت زمعة رضي الله عنها. قالوا لأنه رأى في هذا الولد شبها بعتبة، فالنبي عليه الصلاة والسلام من هذا الباب احتاط، وعليه الصلاة والسلام أمر سودة ألا يدخل عليها، فما رآها حتى لقي الله كما جاء في الرواية، ما رآها حتى لقي الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك من الأمور التي فعلها في عام فتح مكة أنه كان يقيم الحدود، إذا رأى إنسانا وقع في حد من هؤلاء يقيم عليه الحد عليه الصلاة والسلام. فقد جاء في سنن أبي داود من حديث عبد الرحمن بن أزهر قال: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام عام الفتح وأنا غلام شاب، فكان يسأل عن منزل خالد بن الوليد، فجيء بشارب، يعني شارب خمر، يعني شارب خمر، فأمرهم عليه الصلاة والسلام فضربوه، أقاموا عليه الحد. منهم من كان يضرب بيده، ومنهم من يضرب بالصوت، ومنهم بالنعل، ومنهم بالعصي كما جاء في الرواية، وحثى عليه النبي عليه الصلاة والسلام التراب. وكذلك في فتح مكة حصلت قصة المخزومية، المرأة التي سرقت، فقد جاء من حديث عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن هذه المرأة التي سرقت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الفتح، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يشتري عليه إلا أسامة ابن زيد حب النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء أسامة إلى الرسول فأخبره. ماذا أخبره؟ جاء يشفع ألا يقطع يدها. فتلون وجه النبي عليه الصلاة والسلام غضب، فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد من حدود الله عز وجل؟ فقال أسامة: استغفر لي يا رسول الله. فلما كان العشي قام النبي عليه الصلاة والسلام وخطب الناس وأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وإني والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها، فحسنت توبتها رضي الله عنها وتزوجت، وكانت تأتي بعد ذلك وترفع حاجتها إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين. وحصل أيضا في فتح مكة بيعة النساء جئن إلى النبي عليه الصلاة والسلام يبايعنه، لكنه أي الحديث لا يصح، وإن كان هذا مشهور عند أهل السير يكادون يتفقون عليه، حتى إن الحافظ ابن حجر وغيره ذكر ذلك، وأن هذا مشهور كما ذكر ذلك في ترجمة عتبة أو في ترجمة هند بنت عتبة في كتابه الإصابة. الحديث جاء عند الطبري لكنه بإسناد مرسل عن قتادة، وجاء أيضا عن الشعبي وهو مرسل، وإن كان هو صحيح إلى الشعبي لكنه مرسل، جاء عند ابن سعد في الطبقات. ماذا في هذا الحديث؟ لما فرغ النبي عليه الصلاة والسلام من بيعة الرجال بايع النساء، فاجتمع إليه النساء من قريش، وكانت هند رضي الله عنها مع هؤلاء النساء، وكانت منتقبة متنكرة. لماذا؟ قالوا أنها انتقبت وتنكرت، لماذا لا تريد أن يعرف النبي عليه الصلاة والسلام؟ قالوا: السبب ما صنعته بحمزة في غزوة أحد، فهي تخاف أن النبي عليه الصلاة والسلام يعاقبها على ذلك أو يؤاخذها بذلك الفعل. فبايعنا النبي عليه الصلاة والسلام ودنونا منه، فقال عليه الصلاة والسلام: تبايعنني على ألا تشركن بالله شيئا؟ فقالت هند: والله إنك لا تأخذ علينا أمرا ما تأخذه على الرجال، وسنؤتيكه، أي سنعطيك. فقال: ولا تسرقن. فقالت: والله إني كنت لأصيب من مال أبي سفيان، يعني كنت أخذ المال من أبي سفيان، وما أدري أكان ذلك حلا لي أم لا. أبو سفيان كان حاضرا فسمع هند وهي تقول هذا الكلام، فقال: أما ما أصبت فيما مضى فأنت منه في حل. فالنبي عليه الصلاة والسلام عرف أن هذه هند بنت عتبة، فقال: وإنك لهند بنت عتبة؟ فقالت: نعم أنا هند بنت عتبة، فاعفو عما سلف عفى الله عنك. ثم النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولا تزنين، ولا تزنين، يخاطب النساء يبايعنهن على ألا يزنين. فقالت: يا رسول الله، هند تقول: يا رسول الله، هل تزني الحرة؟ ولا شك أن هذا فيه نكارة، كيف لا تزني الحرة؟ كنا الحرائر يزنين في زمن قبل ذلك، أو في زمن هند وفي زمن المشركين، فهي تتعجب من شيء هو كان واقعا، كان واقعا. وهذا يؤكد غرابة الحديث وأنه ضعيف، ولهذا قد حكم عليه ابن كثير بالغرابة في كتابه التفسير. قال: ولا تقتلن أولادكن. فقالت: قد ربيناهم صغارا وقتلتهم يوم بدر كبارا. فضحك عمر بن الخطاب لما سمع هند وهي تقول هذا: قد ربيناهم صغارا وقتلتهم، أي يا رسول الله، يوم بدر كبارا، فأنت وهم أعلم. فضحك عمر بن الخطاب من قولها حتى استغرب. ما معنى استغرب؟ أي استلقى على ظهره من شدة الضحك. وهذا قد يكون أيضا بعيد، لا يفعله عمر رضي الله عنه، فهذا يؤكد ضعف هذه الرواية. ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن. فقالت: والله إن إتيان البهتان لقبيح. ثم: ولا تعصينني في معروف. فقالت: ما جلسنا هذا المجلس ونحن نريد أن نعصيك في معروف. ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام عمر أن يبايعهن وأن يستغفر لهن، واستغفر لهن، أي النبي عليه الصلاة والسلام، وبايعهن عمر. والرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يصافح النساء ولا يمس امرأة، ولا تمسه إلا امرأة أحلها الله له أو ذات محرم عليه الصلاة والسلام. فهذه القصة ومبايعة النساء هي ثابتة من جهة أن أصل المبايعة حصلت، لكن هذا السياق وبهذا الحديث لا يصح. وهند بن عتبة رضي الله عنها كما ذكرت لكم هي أم معاوية بن أبي سفيان، وهي زوجة أبي سفيان. حديثها في الصحيح: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وفي رواية: بخيل، فهل علي شيء إن أخذت من ماله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك وولدك. فهذا في الصحيحين، أما ما جاء في هذه القصة كما ذكرت لكم لا يصح. وهذه أي هند بنت عتبة لما ترجمها الحافظ ابن حجر في كتابه الإصابة ذكر هذا الحديث وأشار إليه، فذكر أنها قصة مشهورة، ويقصد بذلك عند أهل السير. فقال: وماذا وهي قصة مشهورة ومن طرقه، أي طريق الحديث هذا، ما أخرجه ابن سعد بسند صحيح مرسل عن الشعبي وعن ميمون بن مهران. ومن الأشياء التي ذكرها الحافظ أن رجلا جاء إلى معاوية بعد أن مات أبو سفيان، فقال له: زوجني هند، يعني زوجني أمك، زوجني هند. فقال له: إنها قعدت عن الولد ولا حاجة بها إلى الزواج، يعني امرأة كبيرة. قال له: إذن ولني ناحية كذا. فأنشد معاوية: طلب الأبيض العقوق، فلما أعجزته أراد بيض الأنوق. طلب الأبيض العقوق فلما أعجزته أراد بيض الأنوق، يعني أنك طلبت شيء لا تصل إليه وهو الزواج بأمي، فلما عجزت عن هذا الشيء طلبت شيئا أبعد منه. بعد ذلك من الأمور التي حصلت أن العرب كانت تنتظر وكانت تلوم، كما جاء في صحيح البخاري. ما معنى تلوم؟ أي تنتظر بإسلامهم الفتح، يقولون: ننظر ونترك هذا الرجل وقومه، فإن ظهر هذا الرجل فهو نبي صادق. فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم، هذا جاء في صحيح البخاري من حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه، فهو يقص أن العرب كانت تلوم، أي تنتظر، ينظرون ماذا سيحصل بين محمد وبين قومه. فإذا ظهر محمد وانتصر فهذا نبي صادق سنتبعه. فهذا الذي حصل، تبعوه ودخل الناس في دين الله أفواجا. فعمرو بن سلمة يقول: وبدر أبي قومي، يعني أبوه ذهب وأسلم وذهب بقومه، فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام أسلم ثم رجع إلى قومه فقال لهم: جئتكم والله من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا، فقال: صلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليأمكم أكثركم قرآنا. فنظروا فما وجدوا إلا عمرو بن سلمة كان أكثرهم قرآنا، فكان يصلي بهم رضي الله عنه وعمره 6 أو 7 سنوات. وكانت عليه بردة كما جاء في الرواية في نفسها وهي في البخاري، قال عمرو: وكانت علي بردة، كنت إذا سجدت تقلصت عني. فقالت امرأة من الحي: ألا تغطوا عنا استقارئكم، يعني خلف هذا الصحابي أو هذا عمرو بن سلمة رضي الله عنه، يعني مؤخرته ودبره، فهي تقول: ألا تغطوه؟ فاشتروا له قميص ففرح به، فقال: فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يرسل السرايا من أجل هدم الأصنام، فبعث خالد ابن الوليد لهدم العزى. العزى لماذا سميت بالعزى؟ اشتقوها من اسم العزيز سبحانه وتعالى عما يشركون، فقالوا العزى هي تأنيث الأعز، مثل الكبرى تأنيث الأكبر، والأعز بمعنى ماذا؟ بمعنى العزيز، والعزى بمعنى العزيزة. لهذا كانت العرب وقريش تسمي بها فيقولون عبد العزى. لكن ما هي هذه العزى التي تعبدها قريش؟ قالوا هي صنم، ومنهم من قال هي شجرة، ومنهم من قال هي بيت كان بالطائف، ومنهم من يقول هي بيت على 3 شجرات سمر أو سمر، ولعل هذا هو الصواب، لأن في الرواية التي سيأتي ذكرها ذكرت أن العزة هي عبارة عن بيت، وهذا البيت مرتفع ومنصوب على 3 أشجار على 3 شجرات، وهذه الشجر هي من النوع السمر، وبعضهم قال حجر أبيض كانوا يعبدونه. على كل حال أعظم صنم كان عند قريش العزة، ومن دان بدينها من كنانة وبني شيبان وبني سليم، ولم تكن قريش بمكة ومن أقام بها من العرب يعظمون شيئا من الأصنام، إعظامهم لماذا؟ للعزة. ثم اللات ثم منات، أولا العزة ثم اللات ثم منات. ولهذا قال ابن الكلبي في كتابه الأصنام، قال: وقد بلغ من تعظيمهم إياها، أي للعزة، أنهم كانوا إذا طافوا بالكعبة يقولون: واللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى فإنهن الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى. ولهذا لو نتذكر ما مر معنا في غزوة أحد، ماذا قال أبو سفيان لما رجع والنبي صلى الله عليه وسلم كان في الجرف مع أصحابه؟ سأل: أفيكم أبو بكر؟ أفيكم محمد؟ أفيكم أبو بكر؟ أفيكم كذا؟ ثم ماذا قال؟ قال: لنا العزى ولا عزى لكم. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا تجيبوه؟ وفي رواية قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم. فعلى كل حال العرب اتخذت هذه الطواغيت والأصنام مع الكعبة، فكانت تعظمها كتعظيم الكعبة، تضع لها الخدام والسدنة والحجاب، وتهدي لها كما يهدى إلى البيت، وتطوف بها كذلك كما تطوف بالبيت، وتنحر عندها، لكنها في المقابل أيضا كانت تعرف فضل البيت، فضل الكعبة. لماذا؟ لأنها تعرف أنها بيت إبراهيم ومسجده عليه السلام، تعرف أن هذا بيت إبراهيم ومسجده. فكانت لقريش وكانت لبني كنانة العزة هذه بمنطقة يقال لها نخلة، وكان السدنة أي الخدام الذي يخدمونها من بني شيبان من سليم، وهم حلفاء لبني هاشم، وقد ذكر ذلك ابن إسحاق في السيرة. النبي صلى الله عليه وسلم كما قد مر معنا هدم الأصنام بيده كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول الكعبة 360 نصبا، فجعل يطعنها بعود في يده، وجعل يقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالدا لهدم العزة. متى كان هذا البعث؟ لا شك أنه بعد الفتح، بعد أن فتح مكة أرسل خالدا، لكن متى بالتحديد؟ الذي عليه الأكثر أنها، أي هذه السرية، كانت قبل انصرام شهر رمضان بخمس ليال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة وفتحها في رمضان. قبل أن ينصرم هذا الشهر بخمس ليال بعث خالدا إلى هدم العزة. هذه السرية بعثها النبي عليه الصلاة والسلام لضرب معاقل الوثنية وهدم ما تبقى من أعلامها، لأن هدف الإسلام الأول هو تثبيت عقيدة التوحيد في نفوس الناس، وبيان أن هذه الأوثان والأصنام لا يصح أن تعبد من دون الله، وعبادتها ضرب من السفه والجهل والخروج عن فطرة الله التي فطر الناس عليها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى بهذا الأمر غاية العناية، فأرسل خالدا في هذه السرية وهي مكونة من 30 فارسا. وإن كان ذكر 30 ما جاء إلا عند الواقدي، لكن أصل السرية جاء ذكرها عند النسائي وعند أبي يعلى أيضا بإسناد حسن وله شاهد. ماذا حصل؟ الحديث من حديث أبي الطفيل قال رضي الله عنه، وإن كان هو من صغار الصحابة، قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة، المكان الذي فيه هذا الصنم العزة، وكانت بها العزة، فأتاها خالد بن الوليد وكانت على 3 سمرات، يعني 3 شجرات، فقطع السمرات وهدم البيت الذي كان عليها، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره قال: يا رسول الله، قطعت السمرات، هدمت البيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: ارجع فإنك لم تصنع شيئا. فرجع خالد، فلما نظرت إليه السدنة وهم الحجاب والخدام الذين يخدمون العزة، نظروا إلى خالد وقد رجع مرة أخرى إليهم وهم على الجبل، فماذا كانوا يقولون؟ يقولون: يا عزة خبليه، يا عزة عوريه، وإلا فموتي بزعم. فانظروا إلى هذه العقيدة التي قد تأصلت في نفوسهم، يظنون أن العزة ستدفع عن نفسها، فيقولون: لا، خبليه، عوريه. فجاء خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تأخذ التراب تحفي التراب على رأسها، فماذا صنع خالد؟ قطعها وقتلها بسيفه، ثم رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره بالخبر. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: تلك العزة، تلك العزة. الحديث كما ذكرت لكم حسن، لأن في إسناده الوليد بن جميع، ومنهم من وثقه ومنهم من ضعفه. الحافظ الذهبي لما ذكره قال: وثقوه، والحافظ ابن حجر قال: صدوق يهم. على كل حال هو حسن، لأن له شاهدا عند ابن أبي شيبة في مصنفه من حديث عبد الله بن أبي الهذيل قال: بعث رسول الله عليه الصلاة والسلام خالد بن الوليد إلى العزة فجعل يضربها بسيفه ويقول: يا عزة كفرانك، لا سبحانك، إني رأيت الله قد أهانك. هذا هو الشاهد، وهذا جاء عند ابن أبي شيبة، وخالد يقول: يا عزة كفرانك، لا سبحانك، إني رأيت الله قد أهانك. وجاء عند الواقدي بإسناده وهو متروك كما قد مر معنا، أن الخدم، أي السدنة، جعل يصيح، هذا السادم جعل يصيح لما رأى خالد. ماذا كان يقول؟ يقول: أيا عزة شدي شدة لا تكذبي، على خالد ألقي القناع وشمري، أيا عزة إن لم تقتل المرأة خالدا فبوئي بذنب عاجل أو تنصري. فكان يقول هذا، خالد أقبل بسيفه وهو يقول: يا عزة كفرانك، لا سبحانك، إني وجدت الله قد أهانك، فضربها بالسيف وجزلها باثنين، قطع هذه المرأة قطعها إلى جزلتين، ثم رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره بالخبر، فقال نعم تلك العزة وقد يئست أن تعبد ببلادكم أبدا. خالد بن الوليد في هذه الرواية، رواية الواقدي، رأى نعمة الله عليه. لماذا؟ لأنه تذكر أباه عندما كان يعبد هذه العزة ويطوف حولها. فماذا قال خالد؟ قال أي رسول الله، الحمد لله الذي أكرمنا وأنقذنا من الهلكة، إني كنت أرى أبي يأتي إلى العزة بحتره 100 من الإبل والغنم فيذبحها للعزة ويقيم عندها 3 ثم ينصرف إلينا مسرورا، فنظرت إلى ما مات عليه أبي وذلك الرأي الذي كان يعاش في فضله كيف خدع حتى صار يذبح لحجر. أبوه كان من دواهي، من الدواهي ومن صناديد قريش ومن كبرائهم، فهو يقول وذلك الرأي الذي كان يعاش في فضله كيف خدع، يعني مع فضله من حيث الذكاء ومن حيث كذلك الدهاء، كيف خدع بهذه الحجر وصار يذبح لها ويعبدها، لا يسمع ولا يبصر ولا يضر ولا ينفع. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا الأمر إلى الله، فمن يسره للهدى تيسر ومن يسره للضلالة كان فيها. والحديث كما ذكرت لكم عند الواقدي. بعد هذه السرية أرسل عليه الصلاة والسلام سرية أخرى إلى مناة، وأرسل عليها سعد بن زيد الأشهلي. ومناة هو اسم صنم، ومناة اسم مؤنث، كانت على ساحل البحر الأحمر مما يلي قديدا، وهو واد معروف بالمشلل. لهذا جاء في صحيح البخاري، وهذا الصنم، قبل أن نذكر حديث البخاري، هذا الصنم كان للأوس والخزرج ومن دان بدينهم من أهل يثرب، كانوا يعبدون هذا الصنم ويهلون إليه أو يهلون منها للحج، إذا أرادوا الحج جاءوا إليه. لهذا جاء في صحيح البخاري أن عروة بن الزبير سأل عائشة فقال لها، وكان صغير في السن كما جاء في الرواية، قال لها أرأيت قول الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فلا أرى على أحد شيئا ألا يطوف بهما. عروة يقول هذه الآية نستفيد منها أن الذي لا يطوف بين الصفا والمروة ليس عليه حرج، لأن الآية يقول فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فعائشة لما سمعت هذا الكلام وهذا الرأي وهذا الفهم من هذه الآية قالت كلا كلا، يعني هذا الفهم غير صحيح، لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، لكن الآية ليست هكذا، الآية فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ولو كانت كما تقول يا عروة أن نفهم هذا الفهم لكان السياق فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. ثم بينت سبب النزول رضي الله عنها فقالت إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار، يعني الأوس والخزرج، كانوا يهلون لمنات الصنم هذا الذي نتكلم عليه، كانوا يهلون لمنات، وكانت منات حذو قديد، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فلما جاء الإسلام سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك فأنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله. وفي صحيح مسلم قال ذلك سنة في آبائهم، من أحرم لمناه لم يطف بين الصفا والمروة. والمعنى والمراد أنهم كانوا يهلون من هذا الصنم أي منات، فإذا أهلوا به وطافوا حوله يأتون إلى الصفا والمروة فلا يطوفون بين الصفا والمروة، يتحرجون. هذا كان في الجاهلية، ولهذا في صحيح مسلم من حديث عروة أيضا قال لها ما أرى على أحد لم يطف بين الصفا والمروة شيئا وما أبالي ألا أطوف بينهما، فقالت له عائشة بئس ما قلت، بئس ما قلت يا ابن أختي، طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون فكانت سنة. وليس المقصود بالسنة السنة الذي هي المستحب، معروف أن السعي بين الصفا والمروة من أركان العمرة ومن أركان الحج، ولكن تريد أن تبين أن هذه هي طريقة النبي عليه الصلاة والسلام أنه يطوف بين الصفا والمروة. ثم بينت له وقالت: وإنما كان من أهل لمناه الطاغية، أي الصنم الذي عبد من دون الله التي بالمشلل، لا يطوفون بين الصفا والمروة. فلما كان الإسلام سأل النبي عليه الصلاة والسلام، أي سألوه الأنصار عن ذلك، فأنزل الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ولو كانت كما تقول لكانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. إذن بيّنت عائشة رضي الله عنها المراد من هذه الآية، وأن الأنصار أو أن الأوس والخزرج في جاهليتهم يعبدون هذا الصنم ويهلون له، فيتركون السعي بين الصفا والمروة، يتحرجون من هذا لأنهم اكتفوا بمناه. وأول من نصب هذه أو هذا الصنم هو عمرو بن لحي الذي جلب عبادة الأصنام إلى مكة، عمرو بن لحي الخزاعي. ولا شك ولا ريب أن هذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها، يعطينا صورة ظاهرة واضحة عن حال العرب قبل الإسلام، كيف تمكن الشيطان منهم فزين لهم عبادة غير الله تبارك وتعالى من الأصنام والأحجار والأشجار، وصور أيضا لنا مدى حبهم واحترامهم وإجلالهم لهذه الآلهة المزعومة المكذوبة التي لا تنطق ولا تنفع ولا تضر ولا تسمع، حتى أنهم كانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة. لماذا؟ تعظيما لمنات، فلا يطوفون بين الصفا والمروة لأنهم قد طافوا بمنا فكانوا يعظمونها. فلما جاء الله بهذا الدين وبهذا الهدى والنور ودخل الأوس والخزرج في دين الله الحق، سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن حكم طوافهم بين الصفا والمروة، فنزلت هذه الآية كما بيّنت عائشة. أرسل النبي عليه الصلاة والسلام سعد بن زيد حتى يهدم هذا الصنم، وإن كان في حقيقة الأمر هذه السرية لم يأتي فيها إسناد صحيح، إنما ذكرها ابن سعد بغير إسناد، لكنها يكاد أهل السير أن يتفقوا على ذكرها في كتبهم، وأن الذي هدم هذا الصنم هو سعد بن زيد على الراجح. وإلا منهم من يقول أن الذي هدم مناس هو علي بن أبي طالب، ومنهم من يقول بل هو أبو سفيان بن حرب، لكن الذي يظهر والذي عليه الأكثر هو أنه زيد أو سعد بن زيد الأشهلي. قال ابن سعد، قالوا، هكذا يقول ابن سعد، قالوا، ويقصد بقوله قالوا يعني مشايخه ممن عرفوا برواية السيرة، ولا شك أن الواقدي أيضا من مشايخه، فهو ما ذكر أحدا ولا ذكر إسنادا، إنما قال قالوا، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فتح مكة سعد بن زيد الأشهلي إلى مناه، وكانت بالمشلل للأوس والخزرج. فلما كان يوم الفتح بعث النبي عليه الصلاة والسلام سعد بن زيد الأشهلي يهدمها، فخرج في 20 فارسا حتى انتهى إليها وعليها ساد، فقال له هذا الساد: ما تريد؟ قال: هدم مناه. قال: أنت وذاك؟ قال له: أنت وذاك، يعني خذ تصرف، اقتل واهدم. وكأن هذا السادل الذي هو الخادم يقول له: ستضرك وستؤذيك أنت وذاك، ما تستطيع أن تفعل هذا، ما تستطيع أن تهدم هذا أو هذه الآلهة. فقال له: أنت وذاك، يعني أنا لن أعترض لأن الآلهة ستدافع عن نفسها. فسعد أقبل يمشي، فبينما هو يمشي إليها يريد أن يهدمها خرجت إليه امرأة عريانة سوداء ثائرة الرأس تدعو بالويل وتضرب صدرها. فهذا الخادم السادن ماذا قال؟ قال: منات دونك بعض غضباتك، منات يناديها، منات دونك بعض غضباتك، يعني اغضبي على هذا الرجل وافعلي به ما تفعلي. فضربها سعد بن زيد وقتلها، ثم أقبل على الصنم وهدمه هو وأصحابه رضي الله عنهم. ثم انصرف إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا هذه السرية كانت لست ليال بقين من شهر رمضان، يعني مع سرية خالد أو قبل سرية خالد بليلة واحدة. فهذه السرية وإن كان حقيقة لا يصح فيها شيء، لكن هي كما ذكرت قد اتفق أهل السير على ذكرها. وانظروا إلى هذا السادن، قال له ماذا تريد؟ فقال أريد هدمنا. فقال أنت وذاك، يقولها بثقة غريبة، ثم ينادي هذه الآلهة مناد دونك بعض غضباتك، وهو يعتقد أن هذه الآلهة سوف تدفع عن نفسها وسوف تبطش بمن أراد بها سوءا، مما يدل على ماذا؟ على أن هذه العقيدة تمكنت في نفوس العرب في ذلك الوقت. فتقدم هذا الصحابي رضي الله عنه فهدمها، فسقط في أيدي القوم هم ينظرون إلى هذا الصحابي وهو يهدمها. فكما قال الله بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. ومن الغرائب والعجائب ما ذكره الذهبي في كتابه السير. وما هي هذه الغريبة؟ فرقة وثنية في الهند تعتقد أن هذا الصنم الذي هدمه سعد بن زيد الأشهلي الذي هو مناه أنه بعد ذلك تحول من الحجاز في زمن النبوة عندما هدمه هذا الصحابي، انتقل إلى الهند. لماذا؟ ليقصده الحجاج حتى يكون معارضا للكعبة. وهذا ما ذكره الذهبي في كتابه السير في ترجمة محمود سبكتكين. هذا محمود سبكتكين هو أحد الأمراء، حتى كان يقال له فاتح الهند. لهذا ماذا يقول الذهبي؟ قال فافتتح بلادا شاسعة وكسر الصنم سومنات. هذا الصنم الذي زعموا أنه انتقل إليهم في الهند منات يسمونه هناك سومنات. فهذا الفاتح محمود بلغه أن هذا أو أن أهل الهند يقولون إن هذا الصنم قد غضب وأن بلاد الهند قد خربت بسبب غضب سومنات، وأنه غضب على سائر الأصنام ومن حولها. فلما بلغه ذلك وكان بينه وبين الهند مسيرة شهر، عزم على غزو هذا الصنم وهذا الوثن. فصار رحمه الله يطوي الصحاري والقفار في جيشه حتى يصل إليه. لماذا؟ لأنهم كانوا يقولون إنه يرزق ويحيي ويميت ويسمع ويعي، ويحجون إليه ويتحفونه بالنفائس ويتغالون فيه كثيرا. قالوا أنه قد تجمعت عند هذا الصنم من الأموال ما يتجاوز الوصف، بل كانوا يغسلونه كل يوم بماء وعسل ولبن، وينقلون إليه الماء من نهر بعيد مسيرة شهر، و300 يأتون إليه يحلقون رؤوسهم من الحجاج، و300 يغنون عنده كما ذكر ذلك الذهبي في السير. فسار هذا الفاتح فاتح الهند محمود سبكتكين إلى ماذا؟ إلى هذا الصنم حتى يهدمه ويغزو كذلك الهند، فسمي بفاتح الهند. فغزا هذا الصنم في شهر ذي القعدة سنة 16 و400. فلما كانوا في الطريق حصل أنهم قاسوا مشاق، لأن المسافة كانت مسافة شهر، فما وجدوا الماء. فماذا قال أهل الهند؟ قالوا هذا الذي حصل لهم من المشقة إنما هو من فعل الآلهة سومنات. فذهب هذا البطل الفاتح وفتح الهند وهد هذا الصنم وهدمه الذي كان مصنوع من الحلي والجواهر ما لا يوصف، بل قيل أن القناديل تضيء ليلا ونهارا وعلى رأسه تاج يندهش منه الناظر. فكسر هذا الصنم وأخذ ما كان عليه من مال وجوهر، بل وأخذ قطعة من الصنم فجعلها عتبة لمسجد في ماذا؟ في مكانه. إذن هذه من الغرائب أنهم اعتقدوا أن هذا الصنم انتقل من مكة إلى الهند في زمن النبوة. كذلك أرسل النبي عليه الصلاة والسلام عمرو بن العاص لماذا؟ لهدم صنما آخر وهو سواع. الله عز وجل أخبرنا عن قوم نوح وأنهم عبدوا ودا وسواعا ويغوث، كما قال: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذا سواع هو اسم صنم كان لقوم نوح، ثم صار بعد ذلك لقبيلة هذيل المضرية. ولهذا في صحيح البخاري من حديث ابن عباس قال رضي الله عنهما: صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد، يعني بعد ذلك، قال: أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل، وأما سواع كانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجوف عند سبأ، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نسر فكانت لحمير. ثم ذكر أنهم كانوا رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت من دون الله. هذه الأصنام ذكروا أن سواع هذا الصنم كان لهذيل، وأن عمرو بن لحي الخزاعي الذي جلب عبادة الأصنام كان له قرين من الجن، فأخبره قال له: إن هذا الصنم سواع الذي كان في زمن نوح قد دفعه الطوفان الذي حصل في زمن نوح إلى ساحل جدة، فذهبوا واستخرجوه ثم عبد من دون الله، وهو عبارة عن حجر على صورة امرأة كما ذكر الواقدي. هذه السرية أيضا ليس فيها إسناد، ذكرها ابن سعد قال: قالوا بعث النبي صلى الله عليه وسلم حين فتح مكة عمرو بن العاص إلى سواع صنم هذيل ليهدمها، فقال عمرو: فانتهيت إليه، أي إلى هذا الصنم، وعنده السادم، فقال: ما تريد؟ قلت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهدمه. قال: لا تقدر على ذلك. قلت: لما؟ قال: تمنع، يعني الصنم سيدفع عن نفسه. فقلت: حتى الآن أنت في الباطل، ويحك، وهل يسمع أو يبصر؟ قال: فدنوت منه فكسرته وأمرت أصحابي فهدموا بيت خزانته فلم يجدوا فيه شيئا. ثم قلت للسادن: كيف رأيت؟ قال: أسلمت لله. هذا السادن لما رأهم هدموه أسلم، قال: أسلمت لله، يعني هذه حجر لا تنفع ولا تضر. لكن كما ذكرت لكم هذه السرية لا إسناد لها، وإنما ذكرها ابن سعد. ثم بعث النبي عليه الصلاة والسلام خالد بن الوليد وأبا سفيان، بعث أبا سفيان بن حرب إلى ماذا؟ إلى صنم آخر وهو اللات. واللات هي صخرة بيضاء منقوشة، وقالوا أن عليها بيت للطائف، له أستار وله سدنة، وكان هذا اللات تعبده ثقيف يفتخرون به على من عداهم من أحياء العرب بعد قريش. لهذا قال ابن إسحاق: وكانت اللات لثقيف بالطائف، وكان سدنتها وحجابها بني معتب، وهم قوم عروة بن مسعود الثقفي. اشتقوا هذا الاسم الذي هو اللات من اسم الله تعالى، فيعنون مؤنثة من هذا الاسم، فتعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ومنهم من قال: بل اللات كان رجلا يلت للحجيج في الجاهلية السويق، يعني يأخذ الدقيق ويأخذ التمر ويلته مع اللحم وكذا ويصنع طعاما يلت بيده، فلما مات هذا الرجل عكفوا على قبره فعبدوا. لهذا جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس في قوله اللات والعزى، قال: كان اللات رجلا يلت سويق الحاج في الطائف. ومنهم من ذكر أن هذه الآية قرأت على وجهين: أفرأيتم اللات بغير تجديد، وقرأت أفرأيتم اللات، أي المعنى يلت، فقالوا كان يلت السويق على الحجر، فكان هذا الرجل أيضا عنده غنم، فكانوا يطلبون منه فيعطيهم من ذلك، ويأخذ الزبيب إليهم والأقط ويجعل منه الحيس وهو طعام معروف. فلما رأوا هذا الرجل والخير الذي هو عليه من إطعام الناس لما مات عبدوه، ومنهم من ذكر أن هذا اللات لما مات جاء إليهم عبر بن لحي الخزاعي فقال لهم إنه لم يمت ولكنه دخل في هذه الصخرة فعبدوا الصخرة وبنوا عليها بيتا. كيف هدم هذا اللات؟ هذا الصنم في الطائف جاء ذكره وجاء كذلك قصته في حديث المرسل، وهو عبارة عن وفد جاء من الطائف بعد فتح مكة، والحديث جاء بإسناد مرسل، والمرسل من أقسام الضعيف، جاء من طريق الزهري وكذلك جاء من طريق عروة عند البيهقي في الدلائل، وذكره أيضا ابن شبه في كتابه تاريخ المدينة. والحقيقة أن الحديث طويل، وذكره وساقه بطوله ابن شبه في تاريخ المدينة والبيهقي، ولهذا لضعفه لن أذكر الحديث كله، وإنما سأقتصر على آخر الحديث عندما هدم هذا الصنم فقط، لأن القصة طويلة، وأن الوفد جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأسلموا، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لهم كثيرا من الأمور. لما ذكر لهم أن الصنم سيهدم غضبوا وقالوا لا نستطيع، إذا رجعنا إلى قومنا لا يسمحون بذلك. فقال لهم النبي عليه السلام ارجعوا وتكتموا الأمر وأنا سأرسل من يهدمهم. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام خالد بن الوليد، وأرسل معه المغيرة بن شعبة، فعلم الثقيف بذلك فهدأت نفوسهم. لماذا؟ لأن هذا الوفد خوفهم، قالوا لهم لا تستطيعون على قتال محمد، لقد دخل مكة وأخذها وفعل وصنع بقريش، فخافوا. ثم قالوا إن محمدا عليه الصلاة والسلام سيرسل أناسا حتى يهدموا هذا اللات. فلما جاء المغيرة وجاء خالد بن الوليد خرجت النساء والصبيان، وكانوا كلهم يظنون أن اللات ستدفع عن نفسها وأنها ممتنعة. فالمغيرة بن شعبة أراد أن يضحك الناس على ثقيف، حتى قال في الرواية والله لأضحكنكم من ثقيف. فماذا صنع؟ أخذ المعول حتى يضرب اللات، ثم تظاهر بأنه سقط وأنه ارتج، فماذا؟ فرح الناس وصاحوا بصيحة واحدة، أبعد الله المغيرة، قد قتلته الربة. الربة هو اسم كانوا يطلقونه على هذا الصنم اللات، ففرحوا وظنوا أنه سقط وأن اللات قد ماذا انتقمت منه، وهو قد تظاهر بهذا. فقالوا من شاء منكم فليقترب وليجتهد على هدمها، فوالله لا تستطاع أبدا. فرحوا وهم يقولون هذا الكلام، يعني ها هو المغيرة قد سقط، فمن أراد أن يفعل مثل فعل المغيرة ويسقط فليقترب فإنها لا تستطاع أبدا. فلما قالوا هذا القول قام المغيرة ووثب رضي الله عنهم، فقال قبحكم الله يا معشر ثقيف، إنما هي لكاع حجارة ومدر، يعني هي حجارة ما تصنع شيء، فاقبلوا عافية الله واعبدوه. ثم ضرب الباب فكسره وعلى على السور وعلى معه الصحابة، فما زالوا يضربونها حجرا حجرا حتى سووها بالأرض. ثم بعد ذلك دخل خالد بن الوليد وحفروا أساسها وأخرجوا منها الحلية والثياب، فيعني تعجب الثقيف، وقامت عجوز منهم تقول أسلمها الرضاع وتركوا المصاع، بمعنى أنهم أي ثقيف ما قاتلوا ولا دفعوا عن هذه الآلهة. فأقبل هذا الوفد وأخذوا هذه الكسوة والحلية والحلي وأرسلوا بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وحمدوا الله عز وجل على نصرة نبيه عليه الصلاة والسلام وإعزاز دينه كما جاء في الرواية. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء عند أبي داود أنه أمرهم أن يجعل مسجد الطائف حيث كانت طواغيتهم، هذا في أبي داود بإسناد صحيح. أما القصة بطولها كما ذكرت لكم هي بإسناد مرسل، والمرسل من أقسام الضعيف. بقي الأمر الأخير في هذا الدرس، وهو السرية التي بعثها النبي عليه الصلاة والسلام إلى بني جذيمة، فقد أرسل خالد بن الوليد، وبني جذيمة كانوا بأسفل مكة من جهة يلملم. في شوال أرسل النبي عليه الصلاة والسلام خالد بن الوليد، حتى يدعوهم إلى الإسلام، فذهب إليهم. وجاء في بعض الروايات وذكر ذلك أهل السير أنهم خرجوا في 350 رجلا من الأنصار ومن المهاجرين، والأنصار كانوا من قبيلة بني سليم. فخالد لما وصل إليهم أمرهم بالإسلام. ماذا حصل؟ هؤلاء القوم ما استطاعوا أن يقولوا أسلمنا، ما استطاعوا أو عجزوا أن يقولوا أسلمنا. فماذا قالوا؟ قالوا صبأنا صبأنا. لهذا جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عمر قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة فدعاهم إلى الإسلام، فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا، فجعل خالد يقتل منهم ويأسر، ودفع إلى كل رجل منا أسيره، حتى إذا كان يوم أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيره. هذا كلام ابن عمر، يقول خالد لما رآهم قالوا صبأنا صبأنا ظن أنهم على دين الصابئة، أنهم ما أسلموا وأنهم سيبقون على دينهم، فقتلهم وأسر منهم ودفع إلى الصحابة أسيرا أسيرا ويقول اقتلوا الأسرى. فابن عمر فهم أن هؤلاء أرادوا أن يقولوا أسلمنا لكن ما استطاعوا، ما أحسنوا. لهذا قال ابن عمر فقلت والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحاب أسيره، حتى قال قدمنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فذكرناه لذلك، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده فقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. خالد اجتهد وأخطأ في اجتهاده رضي الله عنه، ولهذا الرسول ما تبرأ من خالد، ما قال إني أبرأ إليك من خالد، وإنما قال من صنيع خالد أي اجتهاده الخاطئ، لأن هؤلاء قالوا صبأنا فظن خالد أنه على دين الصابئين، وابن عمر فهم ذلك فقال ما أحسنوا. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام لماذا قال أبرأ إليك من صنيع خالد؟ وما هو الشيء الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام؟ لماذا هذا الإنكار؟ لأنه كان يريد من خالد أن يستثبت في هذا الأمر ويقف على ما يريدون هؤلاء، فإذا شككت في قولهم صبأنا أو ظننت أنهم يريدون دين الصابئين فهم على الكفر، لكن لو استثبت منهم وقالوا أردنا الإسلام لم يفعل ذلك ولم يقتلهم خالد، لهذا برئ النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الفعل. لكن قد يقول قائل لماذا لم يأخذ النبي عليه الصلاة والسلام يعني مثلا ماذا من خالد الدية ما دام أنهم مسلمون؟ قال العلماء لأنه خالد رضي الله عنه اجتهد فما عاقبه النبي عليه الصلاة والسلام، مع ذلك تبرأ من صنيعه لكونه مجتهدا، لكنه بين هذا لينزجر غير خالد فقال أبرأ إليك مما صنع خالد. حصل في هذه السرية أن رجلا لما أسروه كان يعشق امرأة، وكانت هذه المرأة أيضا تحبه، فلحقت هذه المرأة بهذا الرجل ولحق هذا الرجل بهذه المرأة، فقال دعوني أنظر إليها، دعوني أنظر إليها نظرة ثم اصنعوا بي ما بدا لكم. فإذا بهذه المرأة امرأة طويلة أدماء كما جاء في الرواية، فقال لها أسلمي جيش قبل نفاذ العيش. ثم قال بعض الأبيات ذكرها النسائي في كتابه السنن، ثم ضربوا عنق هذا الرجل، فجاءت هذه المرأة ووقفت عليه وشهقت شهقة وماتت معه. فلما قدموا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أخبروه بالخبر، قال أما كان فيكم رجل رحيم، أما كان فيكم رجل رحيم. وهذا جاء بإسناد حسن عند النسائي. جاء في صحيح مسلم أن خالدا اختلف مع عبد الرحمن بن عوف، فحصل أن خالدا سبه فاشتكى عبد الرحمن بن عوف، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أحدا من أصحابي، ف فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. هذا الحديث في مسلم، لكن لا ندري ما هو السبب الذي جعل خالد وعبد الرحمن كذلك، الذي جعل خالد بن الوليد وعبد الرحمن يختلفان، لماذا اختلفوا؟ لا ندري. قال بعض أهل العلم لعل الخلاف بسبب هذه السرية، قالوا أن عبد الرحمن أنكر على خالد فعله، فقام خالد فسبه، فبلغ النبي عليه الصلاة والسلام فأنكر على خالد وقال لا تسبوا أحدا من أصحابي. هذا خطاب لمن؟ لصحابي، أيها الصحابي لا تسب أحدا من أصحابي، فكيف بمن جاء بعدهم من الناس فطعن فيهم وسبهم ولعنهم بل كفرهم؟ لا شك أن هذا كفر، كفر بالله العظيم، يخرج من دائرة الإسلام. هذا آخر ما كان في هذه السرية، ونكون بهذا انتهينا من الأمور والأحداث والسرايا المتعلقة بفتح مكة. لعلنا إن شاء الله في الأسبوع القادم نتكلم عن غزوة حنين، وكذلك عن غزوة الطائف. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيرا.